يقول الحافظ: ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا، وأخرجه البزار أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري، أن عمر رضي الله عنه نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال: وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. طيب لماذا إذا كان الحديث ضعيفا، يعني الإسناد ضعيف، لماذا استعمله البخاري رحمه الله في الترجمة؟ قال: لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح. إذن عندنا حديث صحيح يشهد لهذا المعنى، إذن المعنى صحيح ثابت، وإن لم يصح الإسناد لهذه الألفاظ. قال: وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث ابن ظهير قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، يعني كيف تكون الهداية من قبلهم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. قال: وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. قال: وسنده حسن. سنده حسن. إذن هذا الباب يتعلق بماذا؟ بما جاء عن بني إسرائيل بشرع من قبلنا، وهذه المسألة واردة في مباحث أصول الفقه، عندنا أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة اتفقوا على حجيتها، وعندنا أدلة مختلف فيها، يعني من أهل العلم من قال هي حجة ومنهم من قال ليست بحجة، ومن ذلك قول الصحابي، ومن ذلك شرع من قبلنا، ومن ذلك العرف، ومن ذلك المصالح المرسلة، ومن ذلك الاستحسان، كل هذه أدلة مختلف فيها. فشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ يعني إذا جاء في كتب أهل الكتاب شرع معين، هل هذا الشرع شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ نقول: أما ما جاء شرعنا بتكذيبه فهو مردود، ما جاء شرعنا بتكذيبه أو بنسخه فهو مردود، ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا. وما جاء شرعنا بتصديقه فهو شرع لنا، لكن العمل على شرعنا، يعني جاء شرعنا ليؤكد ما جاء في الشريعة السابقة، يعني الشرائع السابقة جاءت بتوكيد التوحيد والأخلاق الحميدة وغير ذلك، وهذا ما أكده شرعنا، فهذا شرع لنا من جهة أن شرعنا جاء به كذلك. طيب ما لم يأتي شرعنا بتكذيبه ولا تصديقه، شرع ما جاء بتكذيبه ولا تصديقه، فهذا نذكره لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدقه ولا نكذبه. يعني مثلا جاء في الأخبار الإسرائيلية عن كلب الفتية الذين ورد ذكرهم في سورة الكهف، ما لونه؟ جاءت بعض الإسرائيليات في النملة التي سمعها سليمان عليه الصلاة والسلام، هذه الأخبار لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، وإنما تروى هكذا. أما إن جاء شرعنا بما يبطل بعض هذه الأمور فهذا لا نصدقه وإنما نرده. طيب جاء شرعنا بتصديقه فهذا مقبول، هذا مقبول، وعمدة قبوله أن شرعنا جاء بتصديقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. طب أقم الصلاة لذكري وردت في قصة من؟ قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وردت في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بتصديقه، فهذا شرع لنا، شرع لنا كذلك. طيب لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وفي هذا الحديث الذي يشهد لمتنه الأحاديث الصحيحة قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني إياك أن تلتمس الهدى في التوراة أو الإنجيل، وإنما الهدى كل الهدى جاء في الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن، فكل هدى ورد في هذه الكتب ورد في كتابنا وزيادة على أكمل وجه، على أكمل وجه. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لأنه ربما أراد أن يلتمس هداية في هذه الكتب، وكتابنا موجود بيننا الذي هو القرآن، فمن أراد أن يلتمس الهدى فعليه بالقرآن لا أن يبحث عن ذلك في كتب أهل الكتاب. ولذا قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، يعني تريدون بذلك الهدى ومعرفة الحق، فإن ذلك لا يكون إلا في كتابنا، وأما هذه الكتب فإنما حرفت وبدلت وغيرت، ولذلك جاء عن عبد الله أنه قال لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا باطل. الحديث الأول الذي معنا وفيه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش، يعني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار، ذكر كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا كان من التابعين، وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم، لكنه ما أسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار علمائهم، فكان يحدث كثيرا. فقال معاوية رضي الله عنه إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، يعني هؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود، من أصدقهم كعب الأحبار، كعب الأحبار. قال وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. ما المراد بالكذب ها هنا؟ الخطأ. الكذب ها هنا ليس المراد الكذب بالكذب الذي هو الإخبار بما يخالف الواقع عمدا، يعني يكذب متعمدا، لكن الكذب ها هنا، والكذب في لغة العرب قد يطلق ويراد به ماذا؟ الخطأ، يطلق ويراد به الخطأ. فهذا الذي أراده معاوية رضي الله عنه. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله وهو يبين معنى قول معاوية رضي الله عنه وإن كنا لنبلو عليه الكذب، قال نبلو بنون ثم موحدة أي نختبر، وقوله عليه الكذب أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. قال ابن التين وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع في الكذب، أو بدل عندي غير مضبوطة، قال فوقع في الكذب يعني في الخطأ. قال والمراد بالمحدثين أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم، فكان يحدث عنهم وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها قال ولعلهم كانوا مثل كعب، إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقى. وقال ابن حبان رضي الله رحمه الله في كتابه الثقات أراد معاوية رضي الله عنه أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا. إذن قول معاوية وإن كنا لنبل عليه الكذب يعني الخطأ، كان يخطئ. وقال غيره الضمير في قوله لنبل عليه الكذب للكتاب لا لكع، يعني هذا الكتاب الذي كان يذكره كان فيه الخطأ، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال القاضي عياض يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده، إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد، بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، كل هذا يطلق عليه كذب، يعني سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد. وليس فيه تجريح لكعب بالكذب، ليس فيه تجريح لكعب بالكذب. وقال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار، وهو كعب بن ماتع رحمه الله. ثم ذكر نسبه، قال كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وكان يهوديا، يعني كان بالغا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهوديا عالما بكتبهم حتى كان يقال له كعب الحبر، الحبر يعني العالم من أهل الكتاب، وكعب الأحبار. وكان إسلامه في عهد عمر، وقيل في خلافة أبي بكر، وقيل إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته، والأول أشهر. ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص. فهذا كعب الأحبار رحمه الله. وهذا الحديث كذلك فيه منقبة لمعاوية رضي الله عنه، وهي أنه كان يتثبت في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال رحمه الله في ترجمة هذا الباب، يقول عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا، يعني إذا جاء خبر مصدق لشرعنا فهذا لا إشكال فيه أن نسأل عنه، وكذلك الأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية، يعني سألهم عن التوحيد، أليس هذا مما قرره الله عز وجل في الكتب السابقة؟ سألهم عن رسالة محمد، ألم تذكر هذه الرسالة ويذكر التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة؟ فهذا مما قال الله عز وجل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والنهي عما سوى ذلك، يعني من أراد أن يلتمس الهدى من كتب هؤلاء فهذا الذي جاء النهي عنه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك في الحديث الذي بعد ذلك، قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. المراد بأهل الكتاب هاهنا ماذا؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وإلا فإنه يصدق ابتداء في سياق هذه الأحاديث عن اليهود، لأن اليهود هم الذين كانوا ينقلون عن كتابهم ويقولون هذا شرعنا، كما جاء في قصة الرجم، فقال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قال الحافظ: هذا لا يعارض حديث الترجمة، لأن حديث الترجمة قال: لا تسألوا أهل الكتاب، وهذا نهي عن التصديق والتكذيب، فيحمل الثاني اللي هو لا تصدقوا على ما إذا بدأهم أهل الكتاب بالخبر، يعني الكتاب هذا الحبر منهم العالم منهم جاء فأخبرك بشيء من كتابه، فلا تصدقه ولا تكذب، طالما أنه لم يرد عندك في كتابك ما يقطع بكذب هذا الخبر أو بصدق هذا الخبر، فلا تصدق ولا تكذب. لماذا؟ لأنك ربما تصدق ويكون هذا الخبر باطلا، وربما تكذب ويكون هذا الخبر حقا، فلا تصدق ولا تكذب. طيب، عندنا الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؟ ما المراد بقوله أحدث؟ يعني نزل متأخرا ناسخا لهذه الكتب، نزل متأخرا ناسخا لهذه الكتب، فالعمل بالناسخ لا بالمنسوخ. فكيف تسألون أهل الكتاب عن شيء في كتابهم، وهذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وهذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله، فكيف تسألونهم عن شيء في كتابهم وتتركون كتاب ربكم الذي أنزله على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني هل رأيتم واحدا من اليهود جاء فسألكم عن آية في كتاب الله؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الكلام: هل رأيتم واحدا منهم التمس الهدى في كتاب الله؟ لم نرى ذلك. فكيف تسألونهم عن شيء في كتابهم وعندكم كتاب الله الذي هو أحدث وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ: قوله وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث، كذا وقع مختصرا هنا وتقدم بلفظ أحدث الكتب، وجاء في رواية عكرمة: وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله، لأن الله عز وجل تكلم بهذه الكتب حقيقة، وسمع هذا الكلام جبريل ونزل وبلغ هؤلاء الرسل بما أوحى الله عز وجل إليه. فما الذي تكلم الله عز وجل به آخرا؟ القرآن، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه أحدث. وهنا تدور معركة المعطلة، لأن هذا الحديث سيذكر في كتاب التوحيد، والمعطلة من الأشعرية وغيرهم لا يثبتون كلاما لله تبارك وتعالى بصوت وحرف، يعني لا يثبتون أن الله تكلم بالقرآن سمعه جبريل عليه السلام منه ونزل بهذا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقولون القرآن قديم، كل كلام الله قديم لا يسبق بعضه بعضا، مذهب عجيب، بل لا يسبق الحرف الحرف، ما فيش حاجة اسمها إن بسم الله الرحمن الرحيم إن ربنا تكلم بالباء قبل السين والسين قبل الميم وباسم قبل الاسم الحسن، لا، ده ممنوع عندهم، ممنوع. لماذا؟ لأن هذا يعني أن الله تكلم بكلمة بعد أن لم يكن متكلما بها. هذا يعني أنه قد حلت فيه الحوادث والمتغير. كلام عجيب عجيب جدا. ولذلك يقولون، اسمع هذا الكلام، يقولون القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكل الكتب قديمة، هي كلام واحد، كلام واحد، لكن إذا عبر عنها بالعبرانية كان ماذا؟ توراة. بالسريانية الإنجيل. العربية القرآن. لكن هو كلام واحد، كلام واحد، والخبر والإنشاء واحد. مذهب عجيب. لماذا؟ لمعتقدهم، معتقدهم الفاسد. فليس عندهم أن الله قد تكلم بالقرآن بعد أن تكلم بالتوراة والإنجيل، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو ترجمان القرآن يقول وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث، يعني تكلم به الآن. وعندنا شواهد عظيمة وكثيرة جدا في القرآن تدل على المذهب الحق. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كان كلام الله عز وجل لموسى؟ لما جاء لميقاتنا. هل كلم الله عز وجل موسى قديما قبل أن يخلق موسى، أم أن الكلام وقع وقت أن جاء موسى للميقات؟ هم لا يثبتون ذلك، وإنما يحرفون كل ذلك ويفسرونه بتفسيرات باطلة. قال رحمه الله باب كراهية الاختلاف. طيب ما علاقة الباب السابق الذي هو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ها، في علاقة بين الباب وترجمة الباب والكتاب؟ نعم، العلاقة واضحة ظاهرة، أن النجاة لا تكون إلا بماذا؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة. وأما من ترك الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما من كتب الأولين أو من الأقوال الفاسدة الباطلة فإنه لن يهتدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكلما اعتصمت بالكتاب وبمفسر الكتاب الذي هو السنة كانت النجاة، كانت النجاة والعصمة من الضلال. وأما من ترك ذلك والتمس الهدى في غيرهما فإنه يضل. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمر. قال باب كراهية الاختلاف. والاختلاف ضد الاجتماع والاتفاق، وهذه الترجمة واضحة في مناسبتها كذلك للكتاب الذي معنا، لأن شرعنا حض على الائتلاف وعلى الاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما، يعني سلام بن أبي مطيع، أنه قالها هنا عن، يعني عن فأثبت السماع. أبو عبد الله، من المقصود بأبو عبد الله؟ بأبي عبد الله. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما، ها، بخاري. أبو عبد الله هو البخاري، يعني بعد أن ذكر هذا الحديث قال ثبت سماع عبد الرحمن بن مهدي من سلام بن أبي مطيع. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، يعني طالما أنكم اتفقتم على هدايات القرآن وعلى معاني القرآن، قال أقيموا الصلاة، فاتفقنا على أن إقامة الصلاة أمر واجب، آتوا الزكاة كذلك، كتب عليكم الصيام، جاءت الآيات التي تبين أهمية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله تلفت عليه القلوب، يعني اجتمعت عليه القلوب. طيب إن اختلفنا وتنازعنا في أمر ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا عنه، قوموا عنه، وهذا غلق لباب الاختلاف حتى تسألوا من يبين لكم الحق في هذه الجزئية التي اختلفتم فيها، وفوق كل ذي علم عليم. ربما اختلفت أنت وأخوك في مسألة ما في تفسير آية، فيرد الأمر إلى أهله، لكن لا يكون الجدال بغير علم، لأن هذا مدعاة إلى الاختلاف والفرقة. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس معنى الحديث السابق. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، هلم بمعنى أقبلوا حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وهذا مناسب لترجمة الباب، أن قال باب كراهية الاختلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب هذا الكتاب حتى لا يختلف بعد موته صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته كما نعته ربه تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة، فقال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. طيب هذا الحديث يستدل به الروافض على استحقاق علي رضي الله عنه للخلافة، وأن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة من علي، ويستدلون ببعض ألفاظه. أولا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. ما الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه؟ هذا الكتاب في قول جمهور الشراح فيه النص على الخليفة بعده، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. طب من الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه. طب هذا قلنا نحن أهل السنة قلنا من تلقاء أنفسنا أم من النصوص المتكاثرة التي بيّنت أن الخليفة هو أبو بكر رضي الله عنه؟ من النصوص المتكاثرة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها: يأبى الله ها والمؤمنون إلا أبا بكر. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن لم أجدك، فقال: إيتي أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استخلف من في الصلاة؟ أبا بكر الصديق، صحيح؟ فكل ذلك يدل على أن أبا بكر كان الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشراح لما تعرضوا لهذا الحديث تكلموا في هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكتاب؟ قالوا: أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على خلافة أبي بكر من بعده، وإلا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينص على خلافة علي من بعده صلى الله عليه وسلم فإن عليا لم يحتج على خلافة أبي بكر ولا خلافة عمر ولا خلافة عثمان بشيء من ذلك. يعني ما قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لي بعد موته. هل وجدنا هذا عن علي رضي الله عنه؟ ما وجدنا هذا عن علي، لا في خبر صحيح ولا في خبر ضعيف. طيب لما توفي أبو بكر رضي الله عنه هل طالب علي بالخلافة؟ ما طالب بالخلافة. لما توفي عمر هل طالب بالخلافة؟ طب لما جعل عمر الشورى في ستة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه ومنهم علي، هل قال علي: لا تصح هذه الشورى وإنما لابد أن يكون الأمر لي وأنا تركت ذلك خشية النزاع، يعني تركت المطالبة بالأمر أيام أبي بكر وعمر خشية النزاع وأنا أطالب بها الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة لي، قال ذلك علي رضي الله عنه أم رضي بما انتهى إليه أمر الشورى؟ رضي بما انتهى إليه. هل لما صار علي رضي الله عنه خليفة المسلمين قال: الآن عاد الأمر إلى نصاب؟ وهل هذا يوجد؟ ليس موجودا. إذن لا يستدل بهذا الحديث على الطعن في أبي بكر وعمر خاصة رضي الله عنه، لأنهم يطعنون في عمر رضي الله عنه بسبب هذا الحديث. طيب عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني قال ذلك شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضرته الوفاة، حضرته الوفاة ودنا أجله جدا، فرأى عمر رضي الله عنه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن النبي غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، يعني يكفينا كتاب الله. وهذا في أن من أراد النجاة فعليه أن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل البيت واختصموا، يعني على صوتهم، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، والكتاب كما قلنا إنما هو في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني غلبه الوجع ويكفينا ما جاء في كتاب الله. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني، قال: قوموا عني. طيب لو كان هذا الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا عليه أوجبه الله عز وجل عليه، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قوموا عني ها ويرجع عن كتابة ذلك؟ لا يجوز إن كان الأمر واجبا، لكن هذا أمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم وجه قول عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، وجه هذا القول من أن عمر خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أموراً تفرض على أمته، فربما كانت هذه من الأمور العظيمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكفانا ما فرضه الله عز وجل عليه. ونحن نعلم أن القرآن نزل كثيراً يوافق قول عمر رضي الله عنه، فقد كان محدثاً ملهماً رضي الله عنه. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني البلية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ابن عباس رضي الله عنهما ما أراد أن يقول إن الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتبه فيه النص على خلافة علي، إنما أراد، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهم، أراد أن يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب لما وقع الخلاف في أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك حزن ابن عباس رضي الله عنه على عدم كتابة هذا الكتاب. لكن ليس في قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك غضبا من عمر لأنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من النص على خلافة علي، وإلا فإن ابن عباس بايع أبا بكر الصديق، وبايع عمر بن الخطاب، وبايع عثمان رضي الله عن هؤلاء. فابن عباس رضي الله عنه ما أراد أن ينتصر لهذه الشبهة أو هذا الاعتقاد الذي هو في رأي الروافض دون غيرهم. طيب، كنت يعني قد عزمت على نهاية هذا الكتاب في هذا المجلس، لكن يعني لعلنا ننتهي منه إن شاء الله في الدرس القادم، ويكون آخر درس قبل رمضان، ثم نشرع في كتاب التوحيد إن شاء الله بعد رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم.